بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه، قال: باب الحيض. باب الحيض، وهذا آخر أبواب الطهارة، هذا آخر أبواب الطهارة، ثم نبدأ بعده بكتاب الصلاة. فقال: باب الحيض. باب الحيض، والفقهاء إذا ذكروا الحيض يبحثون تحته ثلاث أشياء. الفقهاء إذا ذكروا الحيض يبحثون تحته ثلاث أشياء: الحيض والاستحاضة والنفاس. الحيض والاستحاضة والنفاس. والحيض لغة، الحيض لغة السيلان، الحيض لغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، حاض الوادي إذا سال. أما اصطلاحا، أما الحيض اصطلاحا، فهو دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة. دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات، في أوقات معلومة، أوقات معلومة. فقولنا دم طبيعة وجبلة أي أنه ليس مرض، أنه ليس مرض، بل هو دم طبيعة جعله الله عز وجل من طبع النساء وجبلة لهم. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة لما حاضته إذا تبكي، إذا تبكي، فقال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ليطمئنها أن هذا أمر جبلي وطبيعي جعله الله عز وجل في بنات آدم، في بنات آدم. فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى، يخرج من الأنثى في أوقات معلومة، في أوقات معلومة، يعني له أوقات معلومة، 7 أيام، 8 أيام، يزيد قليلا أو ينقص، ولا يطبق، لا يطبق، يعني يستمر دائما. إذا استمر دائما لا يكون حيضا كما سيأتي، لا يكون حيضا، يكون مرضا، يكون استحاضة. وهذا الدم، هذا الدم يخرج من أقصى الرحم، هذا الدم يخرج من أقصى الرحم، بخلاف الاستحاضة فإنها تخرج من أدنى الرحم ونحوه لأنها مرض. أما الحيض يخرج من أقصى، من أقصى الرحم. والحكمة من دم الحيض، الحكمة منه غذاء الولد، الحكمة منه غذاء الولد. ولهذا الحامل والمرضع لا تحيض، الحامل والمرضع لا تحيض، فإذا حملت فإن الدم يتحول إلى غذاء، غذاء للولد في بطنها، غذاء للولد في بطنها. ثم إذا ولدت، ثم إذا ولدت تحول الدم إلى لبن، تحول الدم إلى لبن، غذاء لهذا الطفل. فسبحان الحكيم العليم، سبحان الحكيم العليم. قال رحمه الله تعالى: ويمنع 10 أشياء. ويمنع 10 أشياء، يعني الحيض يمنع 10 أشياء. قال: فعل الصلاة، هذا الأمر الأول. فالحيض يمنع فعل الصلاة، فلا يجوز الحيض أن تصلي، والنفس لا يجوز لها أن تصلي، ولو صلت لأثمت، ولو صلت لأثمت، لأن الحائض إذا صلت فهي كالذي يصلي بلا وضوء، كالذي يصلي وهو محدث، فإنه لا تصح صلاته، لا تصح صلاته، والحائض لا تصح صلاته، لا تصح، ولا يجوز للمحدث أن يصلي، ولا يجوز الحائض أن تصلي. وإذا صلت الحائض وهي متعمدة، متعمدة، فإنها على خطر عظيم. من العلم أن يقول هذا استهزاء بالدين، أن تصلي وهي تعلم أن صلاتها غير مقبولة، غير مقبولة. لكن أحيانا حين تصلي المرأة، لا سيما إذا كانت مبتدأة صغيرة، تصلي حيان حتى لا يشعر الناس أنها حائض، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أيضا. وإذا علم الناس ما المشكلة، ما المشكلة أن يعلموا. فالحائض لا يجوز لها الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت. فدل على أن الحائض لا يجوز لها أن تصلي، لأن الصلاة أعظم من الطواف. وقال: ووجوبها، ووجوبها، يعني يعني الحائض يمنع فعل الصلاة ويمنع وجوبها أيضا، هي ليست واجبة. الحائض، الصلاة ليست واجبة على الحائض، يرتفع الوجوب في حال الحائض، بخلاف المحدث. المحدث يحرم عليه فعل الصلاة لكن الصلاة واجبة عليه، أما الحائض فيحرم عليها فعل الصلاة ولا تجب عليها الصلاة، لا تجب عليها الصلاة. ودليل ذلك ما سبق: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وتقول عائشة: كنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. فدل على أنها ليست واجبة، لو كانت واجبة لقضتها الحائض في حديث عائشة هنا، فدل على أن الحائض لا تقضي، لا تقضي الصلاة. وأما الحكمة فالله أعلم، حكمة الله أعلم. ولهذا لما سئلت عائشة، سألتها امرأة من الخوارج، من بلد الخوارج، قالت: ما بالنا نقضي الصيام ونقضي الصلاة؟ قال: حرورية أنت. فالجواب أعطتها جواب لا سؤال بعده ولا قبله، قالت كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص انتهينا، ما دام يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وامر به الشرع انتهى خلاص. لكن بعض اهل العلم يقول لعل الحكمه ان قضاء الصلاه فيه مشقه، قضاء الصلاه فيه مشقه، فاذا حاضت المراه 7 أيام مثلا هذه 35 صلاه في كل يوم 5 صلوات، اذا حاضت 10 أيام 50 صلاه، فهذا فيه مشقه بخلاف الصوم. خلاف الصوم فان الصوم في السنه شهر، اما الصلاه في كل شهر 50 صلاه، فمثلا اذا كانت تحيض في كل شهر 7 صلوات يعني في كل شهر 35 صلاه، يعني كل شهر تستقضي 35، كل شهر تستقضي 35، 10 أشهر 350 صلاه، فهذا في مشقه، فخفف الله عنها، فخفف الله عنها. فهذا التماس يلتمسه العلماء ولا نعلم هل هذه الحكمه او لا، انما الذي نعلمه ان الحائض لا يجب عليها قضاء الصلاه. اما الحكمه فإن صارت هذه الحكمة فالحمد لله، وإن لم تكن هذه الحكمة فالحكمة أمر الله ورسوله، الحكمة أمر الله ورسوله. قال وفعل الصيام، يعني الحائض يمنع أيضا فعل الصيام، كذلك الحائض لا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لها أن تصوم. لكن المصنف هنا قال فعل الصيام ولم يقل ووجوبه، وفي الصلاة قال فعل الصلاة ووجوبه، يعني الحائض يمنع الصلاة فعلها ويمنع الوجوب، ما يجب عليها. أما الصوم لا، الصوم يمنع الحائض فعل الصوم لكنه لا يمنع الوجوب، الصوم واجب عليها فتفطر ولا يجوز لها أن تصوم، ولو صامت وهي حائض فهي آثمة، فهي آثمة، لكنه يجب عليها يعني تقضي، يجب عليها يعني تقضيه، ولهذا الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فدل على أن الحائض لا يجوز لها أن تصوم. قال والطواف، أيضا لا يجوز للحائض أن تطوف، لا يجوز للحائض أن تطوف، أن تطوف بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحائض غير أن لا تطوفي في البيت، يعني الحائض يجوز أن تحرم وهي حائض ثم تقف بعرفة وترمي الجمار وتحلق، وأقصد وتقصر وهي حائض، وتذبح هدي إذا معها هدي، هذا كله لا بأس به في الحج، لكنها لا تطوف بالبيت، لا تطوف بالبيت. وهل المنع من الطواف بالبيت لأنها محدثة أو لأجل المكث في المسجد؟ لا شك أن المكث في المسجد هذا هو المقدم، المكث في المسجد هو الأولى، لأن الحائض ممنوع من المكث في المسجد، لكن بعض العلم استدل بوجوب الطهارة بمنع الحائض من الطواف، من الحائض من الطواف، ولكن هذا يعني قد يكون فيه دليل وقد لا يكون فيه دليل. الاحتمال على وجوب الطهارة في الطواف بهذا الحديث وارد، وارد، لكنه ليس دليل قطعي، ليس دليل قطعي، لأنه منعها من الطواف لأن الطائف سيمكث، الطائف يمكث في البيت لأنه يطوف 7 أشواط فيطير المكث في البيت، فمنعت الحائض من المكث في البيت، فقال فعلي ما يفعل الحائض غير أن لا تطوفي في البيت. قال وقراءة القرآن، وقراءة القرآن، وقراءة القرآن، يعني الحائض يمنع قراءة القرآن، الحائض يمنع الحائض من قراءة القرآن، وهذه مسألة مهمة اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، يعني هل الحائض تقرأ القرآن أو لا تقرأ القرآن، هل الحائض تقرأ القرآن أو لا تقرأ القرآن. الأئمة الثلاثة يحرم على الحائض أن تقرأ القرآن، وهو مذهب الحنابلة، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، أنه لا، أن الحائض لا تقرأ القرآن، الحائض لا تقرأ القرآن. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولو جنب شيء من القرآن، لا تقرأ الحائض ولو جنب شيء من القرآن، وهذا عند أبي داود، عند أبي داود، فاستدلوا به، واستدلالهم بهذا الحديث يدل على أنهم يصححونه، يدل على أنهم يصححونه. والقول الثاني يضعفون هذا الحديث، وهو مذهب الإمام مالك، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومذهب الظاهرية وابن باز وغيرهم، أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، وقالوا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، هذا من رواية إسماعيل ابن عياش عن الحجازيين، وروايته عن الحجازيين ضعيفة، إنما الصحيح روايته عن الشاميين. فعلى كل حال هم يقول هذا الحديث ضعيف، ويبقى معنى الأصل، يبقى معنى الأصل أنه، أن الحائض لا تمنع من القرآن، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج خير الله تطوف بليه، افعلي ما يفعل الحاج، والحاج سيقرأ القرآن، الحاج سيقرأ القرآن، إذن هي ستقرأ، إذن هي ستقرأ. وهذه مسألة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مهمة، يعني موجودة في زمنه، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يقرأن القرآن ويحفظنا، فلو كان، لو كان الطهارة واجبة لا ورد، لا ورد، وتناقله الناس، تناقله الناس. فعلى كل حال هذان قولان لأهل العلم، هذان قولان لأهل العلم، وهناك قول ثالث أنها يجوز أن تقرأ إذا احتاجت، يجوز أن تقرأ إذا احتاجت، كان تكون حافظة وتراجع حفظها، أو تكون معلمة، أو تكون معلمة وتراجع، فهنا لها أن تقرأ، فهنا لها أن تقرأ، لها أن تقرأ القرآن. والثاني لعله أظهر، الثاني لعله أظهر، لأن ما لا بد من دليل قطعي يمنع الحائض من قراءة القرآن، فلا بأس إن شاء الله أن تقرأ الحائض القرآن، لا بأس تقرأ القرآن لا سيما إذا احتاجت إليه، كان تخشى أن تنسى حفظها، أو تكون معلمة، أو تكون طالبة، فهذا حاجة، فهذا حاجة، ويحتاج إلى منعها دليل قطعي ظاهر، دليل قطعي ظاهر. أما إذا لم تحتج، إذا لم تحتج لا بأس أن تتوقف عنه. قال رحمه الله تعالى: وقراءة القرآن، يعني الحيض يمنع قراءة القرآن. قال: ومس المصحف، يعني الحيض يمنع مس المصحف. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، واستدلوا بقول الله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. وهذا الحديث متنازع فيه، الاستدلال بهذه الآية على منع مس المصحف متنازع فيه، لأن من العلماء من يقول المراد بالمطهرون الملائكة، المراد بالمطهرون الملائكة، والمؤمن طاهر، المؤمن طاهر لقول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، فهو طاهر، هو طاهر. لكن عندنا دليل آخر أيضا، عندنا دليل آخر، حديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وعلى هذا لا يجوز للحائض أن تمس المصحف، بل ولا المحدث، حتى المحدث حد أصغر لا يجوز له أن يمس المصحف. فالحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف إلا بحائل، إلا بحائل، يعني إذا أراد أن تمس المصحف تلبس قفازين، تلبس قفازين، أو تأخذ معها شيء تقلب فيها المصحف، أو تأخذ معها شيء تقلب فيه المصحف كالمسواك والعود ونحوه، هذا لا بأس. المهم أن تمسه بغير حائل، أن تمسه، أن تمسه بحائل، أن تمسه بحائل. هذا بالنسبة للمصحف. والعلماء رحمهم الله تعالى يلحقون الجلد، يلحقون جلدة المصحف بالمصحف، يعني الآن جلدة المصحف، جلدة المصحف ما عليها كتابة، ما عليها كتابة، غلاف المصحف الذي الجلدة الأولى اللي في أول المصحف في آخر المصحف ما عليها كتابة، لكنها متصلة بالمصحف، لكنها متصلة بالمصحف، فلا يجوز مسها، لا يجوز مسها. وعلى هذا، على هذا نقول إن ما يوضع به المصحف ينقسم إلى قسمين، إنما يوضع به المصحف ينقسم إلى قسمين، أو ما يحيط بالمصحف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون متصلا، أن يكون متصل بالمصحف، يعني ملاصق بالمصحف متصل، فهذا لا يجوز مسه، لا يجوز مسه، كما لا يجوز مس المصحف، لا يجوز مسه لأنه متصل بالمصحف. وبعض العلماء يشدد حتى في العلاقة، علاقة المصحف، لكن الكلام هنا على ما اتصل بالمصحف، فهذا لا يجوز مسه. القسم الثاني المنفصل، المنفصل عن المصحف، هذا لا بأس بمسه، هذا لا بأس بمسه. يعني مثلا أحيانا المصحف يوضع بخرقة، يوضع بخرقة، الخرقة منفصلة، أو يوضع بغلاف، يوضع بغلاف يدخل فيه المصحف، ثم إذا أراد أن يقرأ أخرجه من هذا الغلاف، أخرجه الغلاف، هذا يجوز مسه لأنه منفصل، لأنه منفصل عن المصحف وليس متصل. أما الجلد التي ملاصقة المصحف، إذا أردت أن تسكر المصحف سكرت الجلد هذه، سكرت الغلاف، هذا متصل بالمصحف، متصل، هذا لا يمس، هذا لا يمس. إذن عندنا الآن قسمان: ما اتصل بالمصحف وما انفصل، فهذا لا يمس، هذا لا يمس. قال رحمه الله تعالى: ومس المصحف، ومس المصحف. والمراد بالمصحف ليس القرآن فقط، المراد ولو آية. بعض الناس يظن أن الذي لا يمس على طهارة إلا المصحف، لا، المراد ولو آية، يعني لو عندك الآن ورقة، ورقة مكتوب فيها آية واحدة، مكتوب فيها آية واحدة، فإنه لا يجوز أن تمس هذه الورقة، لا يجوز أن تمس، لأنها تعتبر قرآن، تعتبر قرآن. وعلى هذا، وعلى هذا لو أن الورقة فيها قرآن وغير القرآن، فيها قرآن وغير القرآن، فهل يجوز مسها أو لا؟ يعني مثلا التفسير الآن، التفسير الآن قد يكون فيه آيات وفيه تفسير، آيات فيه تفسير، التفسير معلوم أنه كلام، أنه كلام يجوز مسه، لكن الآيات لا يجوز مسها. فإذا كان القرآن فيه تفسير مثل تفسير الجلالين وغيره، يعني آيات وتفسير في مجلد واحد، فما حكم مسه؟ ما حكم مسه؟ نقول العبرة بالأغلب، العبرة بالأكثر، فإن كان التفسير أكثر أخذ الحكم، وإن كان القرآن أكثر أخذ الحكم، فالأكثر هو الذي يأخذ، هو الذي يأخذ الحكم، هو الذي يأخذ الحكم. فإن كان القرآن أكثر من التفسير لا يجوز مسه إلا على طهارة، وإن كان التفسير أكثر من القرآن والآيات قليلة فإنه يجوز، فإنه يجوز. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب كتابات للكفار، يكتب كتابات الكفار وفيها آية، في آية قل يا أهل الكتاب تعالوا ولا كلام سواء بيننا وبينكم، لكن الكلام الذي غير الآية أكثر، الكلام الذي غير الآية أكثر. فعلى هذا نقول المصحف لا يجوز مسه، المصحف لا يجوز مسه للمحدث حائض وغيرها. أيضا الغلاف المتصل في المصحف لا يمس إلا على طهارة، الغلاف المتصل في المصحف. الأمر الثالث كتب التفسير، كتب التفسير نقول إذا كان القرآن أكثر لا تمس على طهارة، وإن كان القرآن أقل يجوز أن تمس على طهارة، يجوز أن تمس على طهارة. ما يحمل القرآن، ما يحمل به القرآن إن كان متصلا في القرآن لا ينفك عنه لا يجوز مسه، وإن كان منفصل نخرج القرآن من ثم ندخله هنا يجوز، يجوز مسه، هنا يجوز مسه. وهذا كله بلا حائل، هذا كله بلا حائل. أما إذا اتخذ الإنسان حائل فإنه لا بأس أن يمسه، إذا اتخذ حائل إما قفازين أو كان يقلب الصفحات ونحوه فإنه لا بأس، فإنه لا بأس. إنما المنهي عنه إذا كان بلا حائل، إذا كان بلا حائل. قال واللبث في المسجد، يعني الحائض يمنع اللبث في المسجد، فالحائض لا يجوز أن تلبث في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنوب ولا حائض، لا أحل المسجد لجنوب ولا حائض. وهذا عند أبي داود، عند أبي داود، ولكن كثير من أهل العلم يضعفونه، كثير من أهل العلم يضعفونه. فالحائض لا تمكث في المسجد، لا تمكث في المسجد بأدلة أخرى غير هذا الدليل، هذا الدليل يضعفه بعض أهل العلم، فلا بأس، لا نستدل به، نستدل بغيره، نستدل بغيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا قال لعائشة ناوليني الخمرة، ناوليني الخمرة رداء اختمري به، فقالت إني حائض، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك، إن حيضتك ليست بيدك، يعني خذي الخمرة بيدك وادخليها علي، تدخليها علي مع الباب أو مع الشباك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بابه يفتح على المسجد، باب غرفته، فيتأخذ الخمرة وتمدها بيدها عليه وهو داخل المسجد، وهو داخل المسجد، فقال إن حيضتك ليست بيدك، دل على أنها، دل أنها لو كان الحيض بيدها ما دخلت داخل المسجد، ولو أراد أن تدخل هي المسجد ما دخلت، لأنه أخبر أن الحيض يمنع دخول المسجد، واليد ليس فيها حيض، ليس فيها حيض، فتدخل المسجد، تدخل المسجد. فهذا، هذا دليل، هذا يدل على منع الحائض دخول المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف كان يخرج رأسه لعائشة ترجله، يخرج رأسه لعائشة ترجله، لكن هذا قد لا يكون في دلالة، قد يستدل به على عدم خروج المعتكف، عدم خروج المعتكف. ثم قال رحمه الله تعالى واللبث في المسجد والوطأ في الفرج، أيضا الحيض يمنع الوطأ في الفرج، وطأ النساء في الفرج حرام، الجماع محرم، الجماع محرم، وفيه كفارة على خلاف بين أهل العلم، لكنه حرام لقوله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع الوطأ، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فلا يجوز وطأ الحائض في فرجها، لا يجوز وطأ الحائض في فرجها، لكن يجوز أن يستمتع بها فيما عدا ذلك، فيما عدا ذلك. إذن والوطأ في الفرج محرم في حال الحيض، الوطأ في الفرج محرم في حال، في حال الحيض. والحكم واحد كما سيأتي، الحكم في الحيض والنفاس واحد، ما يذكر في الحيض يأخذ الحكم في النفاس، لكن لا يأخذ الحكم بالاستحاضة كما سيأتي. قال والوطأ في الفرج، والوطأ في الفرج وسنة الطلاق، وسنة الطلاق، يعني الحيض يمنع سنة الطلاق، يعني الطلاق في الحيض ليس بسنة، السنة هنا ممنوعة، السنة مرتفعة، ما تكون سنة، لا يكون طلاق الحائض سنة، فطلاق الحائض محرم، طلاق الحائض محرما. أما كونه يقع أو لا يقع فهذا مكانه في بابه، مكانه في كتاب الطلاق، لكن الطلاق في الحيض محرم، طلاق الحيض محرم. ولهذا قال وسنة الطلاق، يعني ويمنع الحيض 10 أشياء منها سنة الطلاق، سنة الطلاق. فلا سنة طلاق في الحيض، بل طلاق بدعي، بل طلاق بدعي، وليس طلاق، وليس طلاق سنة، وليس طلاق سنة. قال والاعتداد بالأشهر، يعني الحيض يمنع أن تعتد المرأة بالأشهر، الحيض يمنع إذا كانت المرأة تحيض تعتد بالحيض ولا تعتد بالأشهر، تعتد بالحيض ولا تعتد بالأشهر. وإنما ذكر هذا لأن من العلماء من قال الاعتداد بالطهر، الاعتداد بالطهر، والصحيح أن الاعتداد بالحيض، الاعتداد بالحيض، لكنه أيضا يمنع، يمنع الاعتداد بالأشهر، لأن التي تعتد بالأشهر التي لا تحيض إما لصغر أو لإياس، التي لا تحيض إما لصغر أو لإياس هي التي تعتد بالأشهر، أما من تحيض فإنها تعتد بالحيض. ولهذا قال والاعتداد بالأشهر، الاعتداد منصوب الاعتداد منصوب معطوف على فعل الصلاة، يعني ويمنع الحيض ويمنع 10 أشياء فعل الصلاة ووجوبها وهكذا، ثم عطف والاعتداد بالأشهر، يعني الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر، فتعتد بالحيض ولا تعتد بالأشهر، لأن التي تعتد بالأشهر التي لا تحيض، أما التي تحيض فعدتها بحيضها لا بالأشهر القمرية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.